والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وإن شئت تقول السجزي لأنه يضاف الاسم الأول إلى البلد، فإن قلت السجستاني فهو مركب وتضيف السجزي أو سجستاني. يقول رحمه الله في كتابه السنن: ونحن الآن في كتاب المناسك، مناسك الحج، ونحن الآن أيضا في أحكام الطواف وأحكام مثلا دخول مكة وأحكام الإحرامات وأحكام فك الإحرام وكيف تطوف وكيف تسعى إلى آخره. يقول رحمه الله: باب في تقبيل الحجر، باب في تقبيل الحجر الأسود، رحمه الله شرفه الله وعظمه وكرمه. تقبيل الحجر الأسود، حجر لا يضر ولا ينفع، الكعبة كلها حجارة لا تضر ولا تنفع، لكننا مأمورين عندنا نبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل، ونحن أمرنا باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الحجارة لا تعبد، لا يجوز عبادتها ولا يجوز تقبيلها ولا الحكوف عندها إلا الكعبة، لأنها بيت من بيوت الله، طاف الرسول بها وشرفها ربنا وأنزل تشريفها في كتابه، فنحن نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأناس يقيسوا الكعبة أو الحجر الأسود على غيره من الحجارة فيطوف بالحجارة أو يقبل الحجارة، لا يجوز هذا، لأنه شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، ما عدا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف بعرفة وهو جبل، جبل حجارة، لكن وقف بعرفة الركن الأول الإسلامي، ما يصح حجك إلا بالوقوف بهذا الحجر بهذا الجبل، ما يصح ركن أركان الحج، لا يصح وقوفك ولا حجك إلا بتقف بهذه الأرض وتشاهد هذا الحجر الجبل. الشاهد أننا متبعون لا مبتدعون، فمن ابتدع أو قاس فإنه مشرك، لا يجوز العكوف عند الحجارة ولا تقبيلها ولا مسحها ولا عبادتها، لأن الله شرف بيته في كتابه وأمر رسوله أن يفعل ففعلت أمته كما فعل رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن متبعون. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان، وسبق أن نبهنا أن محمد بن كثير العبدي إذا قال حدثنا سفيان وأطلق فإنه الثوري لا بن عيينة، لأن بن عيينة لم يلتقي به، محمد بن كثير العبدي لم يلتقي ببن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، وإنما التقى بسفيان الثوري وهو من السابعة، سفيان الثوري رحمه الله من السابعة، وابن عيينة من الثامنة، من الطبقة الثامنة، والثوري من السابعة، من طبقة السابعة، من أقران مالك، مالك من السابعة والثوري من السابعة. الشاهد أن هذا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رضي الله عنه. قال حدثنا عن سفيان عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال عن إبراهيم، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال عن عابس بن ربيعة، عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر الأسود، أتى حاجا في عمارته لما كان أميرا للمؤمنين، أتى حاجا ثم قبل الحجر الأسود، ولما رأى الناس يتزاحمون عليه أخبرهم قال: انظروا أنا لا أقبلك أيها الحجر، يخاطب الحجر أنا ويسمع الناس اللي حوله يا هذا الحجر، أنا لا أقبلك لأنك حجر، ولكني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبلتك، وأنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، حجر ما تنفع ولا تضر، لكن أمرنا بهذا العمل فنعمله تقربا إلى الله تعالى وتقدس حتى ولو كان حجرا، أمرنا بتقبيل هذا الحجر ولو كان حجرا، فإنه يشفع لك عند الله يوم القيامة كما ورد في الترمذي. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه نبه الناس أن من عبد حجرا فإنه مشرك إلى الكعبة وغير جبل مزدلفة وغير جبل عرفات، هذه استثنيت في كتاب الله وصارت تشريع وصارت أركان وواجبات، فنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، ولا يجوز أن نبتدع أو نقيس عليها غيرها. فهذه أماكن مقدسة شرفها الله تعالى وتقدس، كما شرف ناس من الآدميين، وشرف ناسا من غيرهم، وشرف ناسا من الملائكة على غيرهم. فهو تعالى وتقدس يشرف من يشاء ويرفع قدر من يشاء من الحجارة أو من الآدميين أو من الملائكة أو من السماوات أو من غيرها. الشاهد أن عمر رضي الله عنه نبه الناس لألا يجعلوه قياسا شركيا. أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر أحد ولا تنفع أحد، لكني رأيت الرسول يفعل أفعل أنا اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن متبعون لا مبتدعون، فنعبد الحجر ونقبله ونمسكه ولا نعبده، إنما نقبله ونمسحه ونطوف حوله ولا نعبده، فهو لا يضر ولا ينفع، لكننا نفعل هذا تقربا إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، وضع شفتيه عليه، ووضع يده اليمنى عليه مستلما له، وهو يبكي يبكي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى عمر أنه يبكي قال ها هنا تسكب العبرات، قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا يبكي الإنسان، لأن وقفنا على مكان مشرف عند رب العالمين، بيت الله، والحجر نزل من السماء كما ورد في الترمذي، أنزله الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه متر ربع ارتفاع عن الأرض، ولا يجوز شيء حمله ولا يجوز تكسيره ولا يجوز تغييره ولا تبديله. الشاهد أن الرسول قبله ووضع يده اليمنى عليه وبكى، ولما رأى عمر يبكي قال نعم يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يقوله الرسول لعمر رضي الله تعالى عنه. فعمر لما أتى في خلافته وأمير المؤمنين وقبل الحجر الأسود قال أيها الناس أيها الحجر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت الرسول قبلك فأقبلك، أطوف بالبيت لأني رأيت الرسول يطوف بالبيت، أقف بالصفا والمروة لأني رأيت الرسول يفعل كذا، أقف بعرفات لأني رأيت الرسول. فنحن متبعون لا مبتدعون. باب السلام الأركان. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب استلام الركنين أو استلام الأركان من بيت الله الحرام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي واسمه سليمان بن داود قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال عن سالم عن سالم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم من البيت إلا اثنين من الأركان، الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلمه استلام هكذا بدون إشارة وبدون حزن، ولا أدري هل كبر ابن عمر وكبر الرسول، أظنه يأتي هذا هل كبر مع استلامه للركن اليماني أو أنه مسحه بدون تكبير ثم مشى. أما الإشارة عليه وأما تقبيله فممنوع، تقبيل الركن اليماني والإشارة عليه ممنوع، إنما إذا استطعت أن تستلمه بيدك اليمنى وتستسلم الركن هكذا، لأنه مجمع اللوحين مجمع العارضين مجمع الجهتين جهة الشرق الغربية والجهة اليمنية، فهو مجمع وجهين، فتستلم هذا المجمع الذي هو حجارة تستلمه بيدك بهكذا، تجعل يدك فوق ثم تنزلها إلى أسفل بدون إشارة وبدون شيء. أما الحجر الأسود فلا، الحجر الأسود تضع يدك بوسطه، يدك اليمنى تضعها بوسطه وتضع شفتيك عليه بدون تقبيل بدون صوت، بدون تضع الشفتين بدون صوت، وتضع يدك اليمنى عليه كمستلم كأنك تسلم آدمي يصافحك الإنسان، وإن لم تستطع فإنك تضع يدك عليه وتحب يدك، ما استطعت تضع عصا كان معك عصا عليه وتقبل العصا، ما استطعت أشر عليه من بعيد وكبر، هذا ميزة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فلا تأشير ولا تقبيل ولا عصا ولا شيء، إنما إن استطعت أن تستلم استلام بيدك اليمنى تقول له من فوق إلى تحت بس، وغيره لا. غيره الركن اليماني غيره لا، أما الحجر لا، الحجر الأسود يقبل ويستلم وتمسك بيدك وتقبلها وتمسح بعصا وتقبلها إلى آخره، فالحجر الأسود له ميزات غيره. وأما قياس الفقهاء رحمهم الله على الركن اليماني على الحجر الأسود أنه يكبر عليه ويشار إليه وأنه كذا وكذا قياسا على الحجر الأسود، فمع الفارق الحجر الأسود له ميزات والركن اليماني ليس له ميزة إلا أن الرسول استلمه، فإن استطعت أن تستلمه فاستلم بيدك اليمنى، ما استطعت استلمه فلا تكبر ولا تشير ولا تعمل حاجة مطلقا على الركن اليماني. أما الحجر الأسود فلا يجوز المزاحمة على الركنين أيضا، ما ينبغي أن تزاحم الإنسان الناس وتضارب الناس علشان تستلم أو تحب، أشر إلى الحجر الأسود من بعيد بسم الله والله أكبر وإنت ماشي، لأنه ورد في النساء أن الرسول قال بسم الله والله أكبر في كل طوفة في كل طوافه السبعة حتى انتهى ويقول بسم الله والله أكبر على الركن اليماني على الركن على الحجر الأسود، أما اليماني فلم يشير إليه ولم يتعر إلا أنه يستلمه ويمشي. وابن عمر يضارب حتى يستلم الركن اليماني، يضارب لأنه يحرص على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر، عن معمر بن راشد عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستلم من البيت إلا الركنين، وقال إن الحجر من البيت، الحجر المحاط هذا الهلالي من البيت، لأن قريش لما قصرت بهم النفقة قريش هدمت البيت، هدمها السيول والكساوي اللي عليها صار عليها حول 1000 كسوة، كل من جاء وكساها، كل عظيمة وكل ملك وكل يحط كسوة، وتراكمت عليها الكساوي والأمطار والسيول فطاحت جدرانها، فقامت قريش وقالت اجمعوا أيها الناس اجمعوا من حلالكم الحلال الخالص، انظر كفار وما هذا يحرصون على الحلال، اجمعوا من أموالكم كل قرش حلال اجمعوا عند فلان ابن فلان الأمين، فجمعوا من أموالهم عام 35 عام 35 من الفيل، فجمعوا من أموالهم كثير كثير حتى قالوا إن هذا المال يكفي الكعبة، فهدموها أخذوا العتل وكان عليها حية سوداء لا يقربها أحد، فلما رأوا أن الحية قالوا كيف نطلع فوق سطحها ونهدها من أعلى والحية فوقها، ما شعروا وهم يتخاطبون إلا وطير كبير خطف الحية وذهب، قال خلاص ربكم راضي عن فعلكم وأزال الحية الله توكلوا على الله، فقاموا وهدموا الكعبة من أعلى ثم نزلوها إلى أسفل، لما وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودخلوا عتلة بين حجرين اهتزت مكة بكاملها، قالوا خلاص خلاص لا عاد تتعرضون يلا ابنوا، فبنوا من هذا لكنهم قصرت بهم النفقة، النفقة اللي جمعوها حلال كما يزعمون حلال حلال قصرت النفقة، فقال كبراؤهم أخرجوا منها 6 أذرع أو 7 أذرع وتبقى منها قاعدة والباقي نبني بالبيت، ففعلوا كما ترون أخرجوا الحجر هذا الهلالي أخرجوه من البيت وهو 6 أذرع منه من البيت من الكعبة من قواعد إبراهيم وذراع ليس منه ذراع زائد ليس منه، ولهذا يقول لا تصلي الفريضة به لأنك ما تدري لو تصلي بالذراع اللي ليس من الكعبة، فالفريضة عند الإمام أحمد لا تصح داخل الحجر لأنه قد يشتبه عليك الحجر اللي من الكعبة من غير الكعبة، الشاهد أنهم بنوا هذا البناء الذي ترونه الآن وهو ليس بناء قريش، هذا البناء ليس بناء قريش، لما استخلف عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وصار خليفة على الحجاز واليمن والعراقين صار خليفة وجامع الأموال. وقد حدثته خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة يعني وأدخلت الحجر فيها فإنه منها وأدخلت وجعلت على أركان إبراهيم الأربعة تقعد على أركان إبراهيم الأربعة وجعلت لها بابين لاصقان بالأرض باب شرقي يدخل الناس منه وباب غرب يخرج الناس منه فجعلت هكذا ولكن حديث عهد بإسلام قريش حديثة عهد بإسلام ولو أحدث بالكعبة شيء ربما تشوشوا ربما اهتز إسلام من اهتز من هو هش إسلامه ربما كذا فتركها سياسة رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام تركها الرسول عليه الصلاة والسلام سياسة شرعية ومن هذا السياسة الشرعية وترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول سياسة شرعية أيضا فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من سن السياسة الشرعية إذا رأيت مصلحة للمسلمين ولكن قد يكون فيها مفسدة اترك المصلحة لأجل المفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالشاهد الشاهد أن قريش لما انتهوا من بنائها تركوا الحجر هذا ولما وصلوا إلى محل الحجر الأسود اختلفت قبائل قريش 14 قبيلة في مكة اختلفوا من يضع الحجر الأسود وقالوا كل واحد يقول القبيلة نحن اللي نضعه لأنه شرف وضع الحجر الأسود بمكانه اللي وضعه إبراهيم شرف للقبيلة فمن يضعه فاختلفوا وكادوا أن يقتتلوا فقال كبراهم حكموا من يخرج من باب الصفا أول خارج من باب الصفا حكموا فخرج محمد عليه الصلاة والسلام وعمره ذلك اليوم 35 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ذلك اليوم 35 سنة فدخل عليهم قال هذا الأمين هذا الأمين ويسمونه الأمين لأنهم يجعلون بضائعهم وحاجاتهم الغالية عنده لأنه أمين عليه الصلاة والسلام أمين فلما دخل عليهم أخبروه بما حصل قال أعطوني شرشف أعطوني بطانية ولا شرشف جابوا شرشف قال لتمسك كل قبيلة طرفا منه كل قبيلة منكم تمسك طرفا منه ثم جعل الحجر الأسود بوسطه وأخذه بيمينه عليه الصلاة والسلام ووضعه بيده الشريفة في مكانه الآن في مكانه اللي هو فيه وضعه هو بيده عليه الصلاة والسلام والقبائل رضيت بهذا الحكم كلها لأنها كلها شالت الحجر كل قبيلة أخذت طرف من الشرشف أو من البطانية كل واحد قبيلة أخذ واحد منهم رجل منهم أخذ طرف من الشرشف ثم أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه الذي وضعه فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكملوا الكعبة على هذا البناء اللي ترونه ولكن لما أتى ابن الزبير هدم الكعبة كلها وحدثته خالته عائشة هدم الكعبة لما كان خليفة قال أنا لا أخشى أحد يهتز إسلامه ولا أخشى قريش ولا أخشى الناس مسلمون الأول وأهل مكة مسلمون والعالم مسلمون وأنا عندي أموال والرسول عليه خشي السياسة أنا ما أخشى أحد الآن فهدم الكعبة بكاملها وأدخل الحجر فيها وجعلها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين كما أخبرت عائشة باب شرقي وباب غربي لاصقان بالأرض يدخل الناس من دون عتب ويخرجون من دون عتب وترك أو بقيت هذه البناية لابن الزبير وعزم على أهل مكة النساء والرجال أن يأتوا بعمرة من مكة فخرج العالم كلهم كل من بلغ من الرجال ومن حاضت من النساء خرجوا وأتوا بعمرة شكرا لله تعالى وتقدس وإلا فالعمرة للمكي لا تبغى ما ينبغي يعتمر المكي لكن هذا شكر لله رب العالمين فأتوا بعمرة شكرا لله وطافوا وسعوا شكرا لله ولما تولى عبد الملك بن مروان وقتل ابن الزبير أمر الحجاج أن يعيد البناء كما كانت قريش ويقول عبد الملك بن مروان أنه ما بلغه الحديث وتأسف لما بلغه حديث عائشة واستيقن أن الرسول قال وأن الرسول تكلم به أسف أسفا شديدا على أنه نقض الكعبة ونقض فعل ابن الزبير وجعل الحجاج بناءها كبناء قريش أخرج الحجر كما أخرجته قريش وبقي على هذا أتى المنصور الخليفة العباسي إلى المدينة ودخل الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال يا شيخ أنا أريد أن أنقذ الكعبة وأعيد بناها كما كان ابن الزبير فعل قال اترك الكعبة يا أمير المؤمن اترك الكعبة لا تكون ملعبة للملوك باسل كل ملكة تولي يقول بهدمها وابنيها على كذا، ثم الثاني بهدمها وابنيها، ثم تصير ملعبة تضيع بيت الله يضيع. فترك، انظر الحكمة في الإمام مالك رحمه الله، قال يا أمير اتركها لا تصير ملعبة، أنت اليوم تبنيها ثم بكرة من غيرك يبنيها بناء آخر ثم تصير ملعبة، ما نلقى الكعبة بعد ذلك، اتركها على ما هي عليها يا أمير المؤمنين. فترك المنصور بإرشاد مالك بن أنس رحمه الله، الإمام بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، تركها وبقت كما ترونها اليوم على بناء الحجاج بن يوسف، بناها كما بنتها قريش، رفع الباب كما رفعته وأخرج الحجر 7 أذرع كما فعلت قريش، فأرعدها كما كانت. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان بن سعيد القطان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الركن اليماني والحجر الأسود. هذا الكلام يقوله ابن عمر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طاف على رجليه فإنه لا يترك الركن اليماني، مسح الركن اليماني، ولا يترك استلام الحجر الأسود، لكن طاف ثبت أنه طاف على بعير فلا يمكن يستلم، وطاف على بعير مرتين، طاف في حجة الوداع وطاف في الفتح، في فتح مكة طاف على بعيره وسعى على بعيره في حجة الوداع وفي فتح مكة، فإذا طاف على بعير أو سعى فإنه يشير بالعصا الذي معه إلى الحجر الأسود إشارة، ثم ما يقبل الحجر إذا كان ما لمسه ما يقبله. أما الركن اليماني فلم يثبت أنه أشار إليه إذا كان راكبا، أما إذا كان ماشي فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستلم الركن اليماني بيده اليمنى ثم يذهب ويأتي إلى ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وهذا الحديث هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن كلها أنه يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يقبل الحجر الأسود ويستلمه، وإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها، وإن لم يستطع قبلها بمحجن ومسك الحجر، مس الحجر بمحجن وقبل الحجر. نعم. باب الطواف الواجب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الطواف الواجب. الطواف الواجب وأنه يطوفه الإنسان حتى لو كان محمولا. الطواف الواجب الذي طواف الزيارة الذي يسمى طواف الصدر وطواف الزيارة وطواف الحج وطواف بعد الحج بعد عرفة، له أسماء 5 أو أكثر من 5. طواف الزيارة اللي هو بعد عرفة، الطواف اللي بعد عرفة هذا هو الركن من أركان الحج، والسعي بعده كذلك ركن من أركان الحج عند كثير من الأئمة. فالركنين لا يمكن لأحد أن يتركهما، لا يمكن لأحد أن يترك هذين الركنين، لا الطواف بالبيت في حجة في العمرة إذا كنت معتمرا لا يمكن أن تترك الطواف بالبيت، ولا يمكن أن تترك السعي أيضا حتى لو كنت محمولا. فالسعي بعربية لا صرت تعبان أو عجزان أو لا تستطيع، والطواف ولو بشبرية يشيلك الناس بفلوس وتطوف بالبيت إذا كنت عاجزا أو لا تستطيع أن تطوف على رجولك تحمل وتطاف بك محمولا. وكذلك السعي إذا لم تستطع أن تسعى فتأخذ عربية وتسعى بعربية. أما أن تترك طواف الإفاضة أو طواف الركن سواء كنت معتمرا أو كنت مثلا حاجا فليس لك حج وليس لك عمرة ما دمت ما طفت بالبيت، لا يمكن أن تتحلل طول عمرك حتى تطوف بالبيت في هذا النسك اللي فعلته سواء كان عمرة أو كان حجا. كذلك السعي تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق: لعمري لم يتم حج ولا عمرة لمن لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. انظر، ويسعى بين الصفا والمروة، فمن لم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فإن عمرته لا تصح، وحجه إذا كان حجا لا يصح. لابد من الأركان الأربعة: الإحرام ووقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان لابد أن تتم، وإلا فتبقى معلق. إن كانت عمرة تبقى معلق في عمره طول عمرك حتى تطوف بالبيت أو تسعى، وإذا كان حج فكذلك لابد. حتى النساء لا تحل لك إذا لم تطوف بالبيت في حج، أو لم تطوف في عمرة، أو لم تسعى في عمرتك، فإن إبراتك حرام عليك لا تحل لك. وإن وطئتها متتابعا ففدية واحدة، وإن وطئتها متفرقا فأيام متفرقة، فكل وطئ له فدية، له شاة، له شاة أو سبع بدنة أو بقرة. فانظر نفسك أيها المسلم، لا تقطع الطواف حتى لو تحمل، ولا تقطع السعي حتى لو تحمل، لابد تكمل الركنين لأنه ما تم حجك. مثل الخيمة اللي لها أربعة عمود، إذا طاح اثنين بقي اثنين، بقي اثنين ما تم، لازم تجيبه هنا الإنسان، لازم تأتي بالركن من أركان البيت، أما الطواف أو السعي وكذلك الوقوف وكذلك الإحرام. أربعة أركان للحج وثلاثة أركان للعمرة: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. وأما الحج فله أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فمن ترك شيئا من هذه الأركان فحجه ناقص وليس بصحيح، والنساء لا تحل له، وكذلك العمرة. نعم. قال عن ابن عباس أن رسول الله حدثنا أحمد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيره. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيره، يعني حين قدم طاف مع القدوم، مع طواف القدوم طاف على بعيره ليراه الناس ويسألوه، لأن حجة الوداع سميت وداع لأن الرسول ودع الناس في يوم الرؤوس، يوم ثاني منى ستسمى يوم الرؤوس، لأن الرؤوس كثرت، كثر الذبح وكثرت الرؤوس اللي ترمى، فسمي يوم الرؤوس، يوم ثاني العيد سمي يوم الرؤوس. فخطب الناس وودع الناس، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. انظر، سميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: لعلي أيها الناس هل بلغتوا؟ اللهم اشهد نعم نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء خلافا لمن لم يثبت فوقية رب العالمين تعالى وتقدس واستوائه على عرشه. فهؤلاء معتزلة وهؤلاء الأشاعرة لا يثبتون الفوقية لرب العالمين، يقول إن الجهات الست خالية من رب، وين ربنا إذا؟ ضاع ربنا، صار الجهات الست خالية من ربنا، ربنا وين هو؟ نعبد عدم، يعبدون عدم هؤلاء الجماعة، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون أن الله فوق عرشه، لا ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هو المتعالي بذاته فوق عرشه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، قدرته وسلطانه وقهره في كل مكان، ومع كل شخص ومع كل طائفة ومع كل مجموعة ومع الإنس والجن في كل مكان. أما ذاته ففوق العرش، لا يختلط منها شيء من المخلوقات، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وإذا قلنا إن الله فوق العرش بذاته تعالى وتقدس، ليس معناه أن العرش يقله أو يحمله، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، هو الممسك للجميع كلها. ولكن ثبت في القرآن في سبع سور في سبع آيات أنه استوى على العرش، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما دام استوى على العرش في سبعة مواضع فنقول استوى بذاته تعالى وتقدس، وقدرته وسلطانه وقهره مع كل أحد، وشمول العلم مع كل أحد، سواء مجموعة أو طائفة أو كل، مع كل أحد، وهو معكم أينما كنتم، فهو بعلمه وقدرته وسلطانه وشمول العلم في كل مكان. فربنا تعالى وتقدس. نعم. يقول عبد الرسول عليه الصلاة والسلام على بعير يستلم، فطاف الرسول عليه الصلاة والسلام على بعير في حجة الوداع لأنه ودع الناس، وطاف على بعير مع طواف القدوم وقدم السعي، طاف أيضا على بعيره في السعي فقدم السعي ليراه الناس ويسألوه، فطاف على بعيره يستلم الركن بمحجن، المحجن هو بشغتين هكذا هكذا النحو، رأسه شغيتين مثل عصا موسى، فيستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن إذا استلم الحجر، إذا ما استطع استلمه وأشار إليه فلا يقبل شيء. الشاهد أنه طاف على ناقته القصوى ليسأله الناس، لأنه أول حجة حجها عليه الصلاة والسلام سنة 10، والناس يريدون أن يقتدوا به، فصار يطوف على بعيره 7 أشواط. والشاهد أن الحرم ما كان له عتب، وكان مستوي في الأرض، مساوي للأرض، وكان كل باب يسمونه باب بني جمح، باب بني سهم، باب بني هاشم، باب بني عدي، باب بني مخزوم، أبواب يعني سكك، سكك تنزل على الحرم، ليس فيه أبواب، ما في أبواب مركبة، أبواب ليس في أبواب مركبة، وإنما سكك ضيقة تنزل على الكعبة من الباب، من حارة ومحلتها القبيلة هذه ينزل لهم سكة تقال له سكة بني سهم، سكة بني جمع، سكة بني هاشم، سكة يسمونها أبواب اصطلاحا. فالباب باب بني سهم شارع ينزل على الكعبة من حارتهم إلى الكعبة، وبني هاشم وباب العباس وباب النبي وباب علي كلها سكك تنزل إلى الكعبة، ليس فيه عتب ولا شيء، فتدخل الناقة ويدخل الجمل ويدخل كل شيء، لأن الحرم مساوي لأرض الشارع، فيدخل فيه الناقة وغيرها. فطاف على القصوى عليه الصلاة والسلام يمس الحجر المحجن الحجر بالمحجن، ويراه الناس ويسأله، وسعى كذلك. إنما بعد ذلك طاف لطواف الإفاضة على رجوله عليه الصلاة والسلام، ومعه الصحابة، وكان ابن عمر معه، وهو الذي كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طواف الإفاضة، وكذلك عام الفتح طاف على بعيره وطاف على رجوله عليه الصلاة والسلام وسعى على رجوله، كما قالت عائشة بنت أبي تجراس كنت أرى وسعى على بعير مرة وطاف على رجوله مرة وطاف على ناقته مرة أخرى، وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مصرف قال حدثنا يونس بن بكير يونس بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق محمد بن يسار ابن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال حدثنا صفية بنت شيبة صفية بنت شيبة من بني جمح من بني شيبة قالت إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح ما كان محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء وهو واضع جبهته على الشداد على الرحل القدامي، واضع الجبهة هذا تواضع إلى الله تعالى وتقدس اللي فتحه أشرف بقعة، فتح عليه تعالى وتقدس أشرف بقعة، بينما من 6 سنوات حبسه كفار قريش ومنعوه لا يدخل، الآن دخل بالقهر عليهم والقوة عليهم 10,000 مقاتل اللي غزا مكة بها، حينما أتاه بذيل بن ورقة وقال يا رسول الله يا ربي إني باعث محمدا إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدى قد كنتم ولدا وكنا والدا، خزاعة عيبة النصر للرسول عليه الصلاة والسلام، قد كنتم ولدا وكنا والدا فانصر هذاك الله نصرا أبدا وانصر مشردا فإن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. قال إن هذه السحابة لتستهل بنصرك يا بديل فأبشر، وقال اللهم اكتم الأخبار عن قريش، فكتم ربك تعالى وتقدس الأخبار عن قريش، قاعدين في مكة لا يدرون أن الرسول غزا 10,000 مقاتل حتى وصل مر الظهران انظر 15 كيلو عن مكة بس، ثم قال رحم الله امرأً ولع نار، ف10,000 نار اللي ولعت ذلك الليلة. فلما أتى أبو سفيان وأتى بديل بن ورقة وأتى كبار العباس بن عبد الله كبار أهل مكة ونظر النيران، وش هي النيران هذه؟ من هذه القبيلة نزلتها هنا؟ ما هي هذه النيران؟ لأن الله تعالى وتقدس أخذ الأخبار عن قريش مرة واحدة حتى وصل إليهم ليدهمهم بهذه الجيوش. فلما سمع العباس رضي الله تعالى عنه وكان قد هاجر بأولاده عام 7، هاجر من المدينة عام 7 من الهجرة هاجر بولده بن عبد الله بن عباس وله 7 سنوات وهاجر إلى المدينة وأتى مع الرسول عام الفتح وركب بغلة الرسول ليتنشق الأخبار لا تدهم العالم هذه تدهم مكة وتطاها وطي. فقال لعلي أنظر إلى أحد فسمع صوت أبو سفيان قال أبو يزيد قال نعم أنت أبو الفضل قال نعم قال تعال اركب معي البغلة فركب خلف العباس بغلة الرسول فرآه عمر قال الحمد لله تابك يا أبو سفيان بدون عهد قال انظر اتركه يا قال اتركه يا أبا عبد الله فإنه معي وفي أماني حتى وصل بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم على يديه إسلاما هشا لكنه تشهد الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال العباس احبسه عند مضيق الجبل حتى تمر به الجيوش لأنه يحب أن يرعب أبي سفيان لأنه رئيس القوم قال أرعبوه. فلما مرت به القبائل ومرت به الجيوش ومرت الأنصار محيطة بكتيبة الرسول عليه الصلاة والسلام والرايات ترفرف ارتعب وانزعج قال ما لي ولهؤلاء يا أبا الفضل قال هؤلاء كلهم مسلمون. قال من هي الكتيبة اللي ترفرف خضراء عليها النور؟ قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام محيطة به الأنصار أنصار الله محيطة به وهو يقول مهلا أيها الناس مهلا أيها الناس. الشاهد أنه لا لا لا لا حجز ولا ضرب ولا شيء ماشت الكتائب والرايات ترفرف عليها النور حتى دخل مكة وركزت رايته في مسجد الراية الموجود الآن بالجودرية ركزها الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ودخل مكة عفوا لأنه قال لأبي سفيان من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن طلع إلى الجبال فوق ولم يحارب فهو آمن ومن قاتل قاتلنا. دخل الناس إلى الحرم ولجأوا إلى الحرم وقفلوا أبوابهم عليهم ودخل الناس إلى وخيم الرسول بالأبطح بالمعابدة عند وراء الحجول قليل ضرب مخيمه هناك عليه الصلاة والسلام. ثم لما اطمأن الناس وأتى عليه الصلاة والسلام وطلع على الكعبة وكسر الأصنام وفتحت له الكعبة قال لعثمان بن الحجبي هاتنا بالمفتاح يا عثمان. فذهب إلى أمه والمفتاح عندها قالت تعطيه محمد وهي كافرة ذلك اليوم. وعثمان مسلم أسلم عام 7 من الهجرة هو خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. قالت لا يمكن أعطي المفتاح محمد قال تعطيني إياه ولا حط السيف على على على كبدي وأشق كبدي أمامك. فأعطته المفتاح وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ففتحه عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين هو ومن دخل معه بلال وأسامة. ولما خرج قال ابن عمر أين صلى الرسول بلال؟ قال هنا عند الساريتين. فدخل ابن عمر وصلى بالمكان. ولما خرج نزل قوله تعالى أدوا الأمانات إلى أهلها أدوا الأمانات إلى أهلها أرجع المفتاح إلى بني شيبة. قال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة يوم القيامة لا يأخذها منكم إلا ظالم. فرجع المفتاح إلى عثمان بن أبي شيبة وغلق الرسول الباب وأرجع المفتاح إلى أمه. قال سبحان الله المفتاح رجعهم قال نعم ارجعه أمانة هذه أمانة دين قال الدين كفن فلا زال بها حتى يقال إنها أسلمت. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الناس حتى اطمأنوا ودخلهم وارتاحوا وقال أنتم الطلقة ما أنت فاعل ما تظنون أني فاعل بكم يا قريش وهو على باب الكعبة. قالوا أخ وابن أخ أخ كريم وابن أخ كريم ماذا تفعل أخ كريم لنا وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقة انظر العفو العام عفو يعني عفو عام عن كل مجرم وكل إلا إنسان عليه دم قتل إنسانا أو عليه دية لأحد فإنها والربا تحت قدمي كل ربا أول ما ضع ربا الجاهلية وربا عمي العباد تحت قدمي هذا كل فضل في المال وحرام في المال أضعه وكل دم سبق أضعه تحت قدمي هذا إلا فلان بن فلان لأنه قتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يقتل إلى آخر الفتح. ثم بعد لما اطمأن تقول صفية هذه بنت أبي شيبة إنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام لما اطمأن الناس وهجأوا وعرفوا أنها لا قتال ولا مقتول ولا شيء قام على ناقة عليه الصلاة والسلام وطاف ليراه الناس طاف على الناقة القصوى، أتى إلى البيت وطاف على ناقته. هكذا تقول صفية بنت أبي شيبة أنه رأته كذلك. نعم، لكن ما سعى لأنه ما أحرم، الرسول دخل مكة غير محرم، ولهذا يجوز للإنسان إذا لم ينوي عمره ولم ينوي حجا أن يدخل البيت بدون إحرام، ما يلزمه إحرام. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون ولا يحل لمسلم مكلف دخل مكة أو الحرم إلا بإحرام، أن يدخل مكة أو يدخل الحرم إلا بإحرام، لكن قولهم ولا يحل من الأتى الله أعلم. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، هذا الصحيح، ممن يريد الحج أو العمرة. تريد حج لا تدخل مكة إلا محرم، تريد عمرة لا تدخل مكة إلا محرم، وإن دخلت مكة لا تريد عمرة ولا حج فأنت حر، تدخلها مع غير محرم وتدخلها محرم أنت حر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع قال ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله ونحن لا نزال لأن الرسول طاف على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام بالبيت، وطاف بين الصفا والمروة أيضا على ناقته ليراه الناس وليسألوه، في حجة الوداع مرة وفي فتح مكة مرة، فتح مكة طاف فقط لأنه ليس محرما، وأما طواف حجة الوداع فإنه طاف وسعى على راحلته كما ورد، إلا إنه سعى مرة كما ذكر سعى عائشة بنت أبي تجرات أن الإزار يدور به وهو يسعى، هذه مرة أخرى، أما بعمرته أو غيرها، أما حجة الوداع فإنه سعى مع القدوم، طاف على راحلته وسعى على راحلته مع القدوم، قدم السعي لحجة الوداع، قدم السعي مع طواف القدوم ولم يسعى بعد ذلك، إنما طاف بالبيت، طاف بالبيت طوافا واحدا ورجع وصلى بالناس الظهر هنا ورجع إلى منى ووجد الناس لم يصلوا فصلى بهم الظهر أيضا، كانت له نافلة صلاة الظهر ولهم فريضة. هذا من يجيز أن يقتدي المتنفل بالمفترض لفعل الرسول لفعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس عشوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني الإمام قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تلميذ مالك عن جابر تلميذ جابر عن جابر بن أنس رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي قال طاف الرسول عليه الصلاة والسلام على بعير على ناقته طواف في حجة الوداع يعني طواف القدوم، وطاف على الصفا والمروة على راحلة أيضا، السعي قدمه مع طواف القدوم لأنه يجوز للقارن ويجوز للمفرد أن يقدم السعي مع طواف القدوم، طواف القدوم سنة فإذا قدمت السعي معه جاد، تقدم السعي على طواف الإفاضة وقبل عرفة جاد، تقول أنا أخشى أن يكون بعد الحج يصير زحام في الكعبة أو شيء فأريد أن أقدم الطواف مع طواف القدوم للمفرد وللقارن، يجوز أن يقدم السعي مع طواف القدوم. وأما المتمتع فلا، متمتع يطوف ويسعى للعمرة ويحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد ذلك، وأما القارن والمفرد فيجوز تقديم السعي مع طواف القدوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وقدم السعي مع طواف القدوم وكما ذكر جابر على راحلته، مع أن حديث جابر هنا لم يذكره مسلم في حديثه الطويل، ولم يذكر أنه طاف على ناقة في حديث مسلم الطويل الذي رواه عن جابر بطوله من خروج الرسول عليه الصلاة من المدينة حتى رجع إلى المدينة منسك كامل، لم يذكر أنه طاف على رحلته إلا أن كثير من الرواة رووا أنه طاف على راحلته. وهكذا أبو داود يروي عن جابر أن الرسول طاف على راحلته في حجة الوداع، وليس هناك طواف ولا سعي إلا مع القدوم، لأنه عليه الصلاة والسلام الإفاضة طاف طوافا واحدا ولم يسعى، ما عليه إلا سعي واحد وسعاه مع القدوم، ولما نزل يوم العيد طاف طوافا فقط ورجع إلى منى. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته ليراه الناس ويسألوه لأنه يؤدي المناسك، وقال خذوا عني مناسككم، وسعى على راحلته ليراه الناس ويسألوه عن أحكام الطواف وأحكام السعي وأحكام الحج إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافي أناخ فصلى ركعتين. يقول إمام أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي. هذا وهم، الرسول ما طاف يشتكي، إنما يقول جابر أنه طاف على بعيره لأجل يراه الناس ويستفتوه، لأنه قال خذوا عني مناسككم. ولهذا هذا الحديث جعله الأئمة الأربعة وأتباعهم جعلوه أركان، كل شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كل مكان يقول فيه خذوا عني مناسككم جعلوه ركن. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى أن الإنسان لازم يجمع بين الظهر بين النهار وبين الليل في وقوفه بعرفة، وأنه ركن لأن الرسول فعله وقال خذوا عني مناسككم، وكل حديث قال خذوا عني مناسككم وكل مكان قال خذوا عني مناسككم فإنهم جعلوه ركن، الأئمة الأربعة جعلوه ركن. ولهذا الإمام مالك جعل الجمع بين النهار والليل بغروب الشمس عرفة يوم عرفة جعله ركن من الأركان. فإذا لم تجلس بعرفة لو تجمع تأخذ جزء من الليل وجزء من النهار ما صح حجك عند مالك. الأئمة الثلاثة يقولون صح حجه لحديث عروة بن مغرس الطائي أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وقد أذن بلال لصلاة الفجر فقال يا رسول الله أنا أتيت من جبلي طي وأكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولا تركت حبلا من الحبال بعرفة إلا وقفت عليه هذه الليلة، حبل من الحبال رمل من حبال الرمل إلا رقيت وأنا ناقتي ووقفت عليه، فهل لي حج يا رسول الله؟ قال من صلى صلاتنا هذه معنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء بالنهار ولا بالليل، فقد تم حجه وقضى تفته. هذا دليل أئمة الثلاثة أن الإنسان حتى لو مجمع بين الليل والنهار وانصرف في العصر فإن عليه دم وحجه صحيح. الإمام مالك يقول لا، حجه ليس بصحيح ولازم يعيد الركن لأنه ركن عند الإمام مالك، ولأن الرسول قال خذوا عني مناسككم. فمالك يتبع هذا الحديث في كل مكان وقف به الرسول عليه الصلاة والسلام. الأئمة الثلاثة يخصصون فعل الرسول بقوله وهو حديث عروة بن مضرس أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من يوم تطلع شمس يوم عرفة حتى يطلع فجر يوم العيد وأنت في حل من وقوف بعرفة وحجك صحيح من أي ساعة شئت يا الإنسان حتى يطلع الفجر، ثم بعد ذلك ينتهي الوقوف. إنما 24 ساعة يا الإنسان لك أن تقف بعرفة أي ساعة شئت من ليل أو نهار، فإن خل شيء من هذا وانصرفت قبل الليل فعليك دم وحجك صحيح. هذا رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي والأحمد رحمهم الله. أما مالك يقول لا، فعل الرسول مقدم وأنه جمع بين الليل والنهار وقال خذوا عني مناسككم فلا يصح حج من لم يجمع بين الليل والنهار، هذا كلام مالك رحمه الله ومعه الدليل وهو فعل الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك وحارس بابه هو وعبد الله بن يوسف التنيسي وحرملة بن يحيى التجيبي ومعن بن عيسى كما تقدم شرحه أنهم حراس باب مالك رضي الله عنه. مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبعي الحميري يحرس بابه أربعة يتناوبون، لأن الأيام الخمسة أو الستة جعلها لكل يوم أناس، ناس للقضاة وناس للعلماء ويوم للملوك ويوم للأمراء ويوم للعوام ويوم للطلبة. لا يمكن أن يدخل شخص على يوم شخص، لا يمكن. لو يجي الخليفة واليوم ما هو له رده الحراس، قالوا مالك يقول لك ارجع، فيرجع رغم أنفه، حتى لو خليفة يرجع رغم أنفه. هذا هو عز العلم وهذا هو شرف العلم، ارجع يرجع، له خليفة له الإمام له السلطان ارجع، ما هو يومك اليوم. يقول لك الإمام مالك ارجع، خلاص ارجع رغم أنفك ارجع، يرجع. هذا هو عز العلم وهذا هو شرف العلم. جعلنا الأسبوع كله كل يوم لأناس لا يمكن يدخل، وهم أربع حراس يتناوبون الباب، باب مالك رحمه الله. إنما عبد الله بن يوسف التنيسي هذا يقول له عصات مالك، يتكى عليه ويمسك كتفه ويمشي معه، يسمونه عصات مالك اللي يتكى عليه مالك رضي الله تعالى عنه. فالشاهد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ويسمى يتيم عروة كما سبق أن قلنا أنه يتيم عروة، تربى في حجر عروة بن الزبير، فسمي سماه المحدثون يتيم عروة محمد بن نوفل عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت في حجة الوداع اشتكيت مرضت وأريد أن أوادع، لأن الوداع واجب وليترك عليه دم، فكيف أوادع يا رسول الله وأنا أشتكي؟ قال طوفي على بعيرك. ماذا فيه من الفقه أن الإنسان إذا كان عاجزا فإنه يطوف محمولا، جائز سواء كان فريضة أو نفلا، ما تستطيع تطوف طف محمول الإنسان على شبرية ولا على عربية ولا على شيء، وجائز، لأن الرسول أفتاها بأن تحمل على ناقة وتطوف هي محمولة. فهذا من الأدلة التي يرون أن المحمول جائز طوافه هو محمول يجوز، إلا أن هناك أطفال يحملهم آباؤهم ويطوف لنفسه والطفل عليه وينويه له، وللطفل لا يصح هذا، هذا طواف الرجل لا يصح عن ولده، يصح عن نفسك أنت ثم طف لولدك طوافا آخر، إنه لولدك إذا كان محرما إنه له طوافا آخر، أما أنت تطوف طوافا واحد عن اثنين محرمين فلا يمكن. أما طف عن نفسك أولا ثم طف عن ولدك أخيرا، طف عن إذا انتهيت من طوافك عن نفسك فطف عن ولدك سواء كان واحد أو اثنين، طف لكل واحد طوفة، إذا كانوا اثنين محرمين فطف عن كل واحد أسبوع ثم نزل الطف عنه ثم احمل الثاني وطف عنه. فالحامل ومحمول وصل إلى 28 صورة، منها ثلاث تصح والباقي باطلة. الحامل ومحمول عند الفقهاء وصلت إلى 28 صورة، منها ثلاث صور تصح والباقي باطلة. فالشاهد أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت فطفت أدور بالبيت على جملها وتسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في صلاة الفجر. معناه أن الإنسان يجوز أن يطوف. ويستنتج من هذا الحديث أن الدوران البيت دوران الناس على البيت كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها تدور بجملها على الصفوف من وراء الصفوف والرسول يقرأ سورة الطور، فيقال إن أول من أدار الناس على البيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان يقولون إنه يجوز أن يكون صفا واحد، لأن ما كل الصحابة أتوا، ما كل من كان مع الرسول في حجة الوداع أتوا يصلون معه الصبح، اللي أتى معه قطعة قليلة وربما كان صفا واحدا، وأن أول من جمع الناس وأدارهم على البيت خالد بن عبد الله القسري، هذا يقوله العسكري في الأوائل، العسكري محمد بن مسلم العسكري يقول في الأوائل إن أول من أدار الناس على البيت أنه خالد بن عبد الله القسري لما كان أميرا على مكة، لكن نرى أن هذا الحديث يستنتج منه أن الناس يدورون على البيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل جانب، وأن أم سلمة تطوف من ورائهم حتى كملت السبع وخرجت وصلت ركعتين خارج المطاف، ثم بعد ذلك خرجت مع الرسول للوداع، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الفجر خرج إلى مدينة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على رب